بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في الدرس السابق في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أتكلم أن من الواجبات التي يجب على الحاكم أن يقوم بها أن يقيم الحدود على الشريف والوضيع وعلى الغني والفقير والقوي والضعيف، وأتى بالأدلة الدالة على هذا، ثم ينبه هنا على أنه لا يجوز تعطيل الحد حتى ولو أخذ الحاكم مالا من الجاني ويضع هذا المال في بيت المال يستفيد منه المسلم، لا يجوز. فإقامة الحد أمر واجب لا يجوز تعطيله إذا بلغ الحاكم لا بشفاعة ولا مال ولا شيء. ولهذا قال: ولا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره، حتى لو كان يأخذ لبيت المال لا يجوز. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، والسحت وكل ما حرم. فترك الواجب اللي هو إقامة الحد وفعل المحرم اللي هو أكل المال الحرام. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل. ويأتي في كلام الشيخ الآن شرح هذه الكلمة ما معنى البرطيل عندهم. وتسمى أحيانا الهدية أو غيرها أو الإكرامية، تسمى الرشوة بأي اسم. ومتى أكل ولي الأمر السحت احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور وغيرها. ولهذا جاءت الآية قرنت بينهما: سماعون للكذب أكلون للسحت، لأنه إذا أخذ الرشوة احتاج أن يسمع شاهد الزور حتى يحكم بشهادته، فإذا أكل السحت سمع الكذب، فاقترن الأمران في الآية الكريمة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة الذي يمشي بينهما. وفي بعض ألفاظ الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، في الحكم. وإن كان لعن الراشي والمرتشي والرائش عام في القضاء وغير القضاء، في الحكم وغير الحكم، ولكن ورد عند الترمذي في بعض الألفاظ أن هذا اللعن خصص به بالحكم، لأن رشوة الحاكم أشد إثما وأشد فسادا، لأن المقصود من الحاكم أن يقيم العدل وأن يمنع الظلم. فإذا كان الحاكم نفسه هو الذي يقيم الظلم ويمنع العدل كان الأمر أشد. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وهو أفقه منه: نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا رجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. واضح الحديث؟ طيب، هذا الرجل الآن ابن زنا فأراد أن يفتدي ابنه بمئة شاة وخادمة أما يدفعها للرجل، وهذا ما في مقابله إسقاط الحد، ولكن هو كان يفعل هذا جهلا لا يدري أن هذا أن الواجب إقامة الحد وأن هذا محرم. فسأل بعض أهل العلم فأخبروه أن ابنه عليه إقامة الحد وأنه ليس عليه أن يدفع مالا، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المال رد عليك، يعني لا يجوز أن يدفع مال مقابل الحد، فالمال رد عليك، يسترد ماله مرة أخرى ويقام الحد على الزاني والزانية. ولهذا قال المؤلف في هذا الحديث أنه لما بذل عن البذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المال إلى صاحبه، يعني يرد إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقهاء وغيره. فهذا المال لا يجوز أخذه مقابل إسقاط الحد حتى ولو كان سيؤخذ هذا المال لمصلحة المسلمين. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب قاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث. وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أوجى، وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار. من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن قبائل معروفة، وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر وصار من جنس اليهود الملعونين. أظن واضح هذا الكلام. فساد أحوال الناس بتعطيل حد، سواء عطل بمال يدفع من الجاني أو عطل بشفاعة أو عطل بظلم من الحاكم أو عطل بأي سبب، فساد أمور الناس بسبب تعطيل الحدود. وتعطيل الحدود يترتب عليه ضعف الحاكم من جهة وجرأة أهل الفساد من جهة أخرى، لا سيما إذا تعطل الحد بمال يأخذه الحاكم ورشوة يأخذها الحاكم، وهذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر. إذا أخذ الحاكم رشوة حتى لا يقيم حد خلاص يضعف أن يقيم الحد على شخص آخر، لأن كما يقال الآن انكسرت عينه، مش كده؟ انكسرت عينه فلا يستطيع أن يقيم الحد على حد ولا يستطيع أن يعاقب أحد، لأنه ثبت أن الرجل يأخذ الرشوة مقابل عدم تطبيق الحدود وعدم تطبيق هذه العقوبات. طيب معنى البرطيل يعني إيه؟ قال وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل. واضح أصل التسمية؟ الظاهر هذه التسمية تسمية عرفية كانت معروفة في عرف الأهل الشام، أن الرشوة بيسموها إيه؟ البرطيل، تشبيه للرشوة بالحجر. الإنسان إذا ألقم حجر في فمه سكت، مش كده؟ بس ما يقدرش يتكلم، وإذا أعطي الرشوة سكت. فأخذوا من هذا التشبيه سموا الرشوة باسم الحجر اللي هو البرطيل. كما جاء في الأثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة، يعني الطاقة للشباك يعني. وكذلك إذا أخذ مالا للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات، تعزيرات بالمال وتأديبات يأخذها الحاكم مقابل عدم إقامة الحد عن الجناح. ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا فيقدمونها له أو غيرها، كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية؟ يعني هؤلاء قطاع طريق يسرقون من الناس ويعطون للحاكم فيسكت الحاكم عنهم ولا يقيم الحد، يزداد الفساد أو لا؟ يزداد الفساد، سيزداد هؤلاء إجراما ويعطون الحاكم ما يسكتونه به. وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله، كيف يطمع الخمرون فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذها ذلك الولي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم. وكذلك ذو الجاه إذا حموا أحدا أو حموا أحدا أن يقام عليه الحد مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحتمي على الله ورسوله فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. وقد روى مسلم عن علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. الحديث في مسلم بلفظ حديث علي بن أبي طالب لعن الله من آوى محدثا. أحاديث لعن من أحدث حدثا هو حديث آخر مش نفس اللفظ، لكن حديث علي بن أبي طالب في مسلم لعن الله من آوى محدثا. مين هو المحدث؟ المحدث كل من ارتكب جناية يستحق أن يعاقب عليها، هذا المحدث. فكل من آواه يعني حماه ومنعه أن يقام عليه الحد وتؤخذ منه الحقوق فقد دخل في اللعنة. واضح المعنى؟ لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو كل من ارتكب جناية يستحق عليها العقاب، قاطع طريق، تاجر مخدرات، يشرب خمر، زاني، سارق، ظالم، آكل أموال الناس بالباطل، أي جريمة طلبه الإمام ليقيم عليه العقاب الشرعي، سواء كان العقاب الشرعي حد أو تعزير، فآواه بعض الناس وأخفاه في بيته يتستر عليه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ لعن الله هذا المؤوي، لعن الله من آوى محدثا. طيب إذا كان هذا الحديث في لعن المؤوي فكيف يكون حال المحدث نفسه؟ إذا كان من آوى محدثا أخفاه فقط في بيته فقط ملعون. طيب والمحدث نفسه من باب أولى، والحديث جاء في من آوى محدثا يعني فقط جعله يقيم عنده في البيت ويستره. طيب لو دافع عنه وحماه وصار يجادل عنه وساعده على التهرب، ده من باب أولى، لأن هذا لم يؤويه فقط، ده ساعده على النجاة من العقاب. يدخل في الحديث لعن الله من آوى محدثا كل من يؤوي هؤلاء المحدثين الآن اللي أفسدوا البلاد والعباد، الرؤساء، الوزراء، الكبراء، رجال الأعمال، اللصوص، الخونة، كل واحد ارتكب جريمة من هؤلاء يستحق أن يعاقب عليها. كل من يؤويه ويدافع عنه ويحميه ويتستر عليه ملعون، وكل من يوفر له ملاذ آمن يهرب إليه ويفر إليه ويوسر له الحصول على جنسية دولة أخرى حتى يفر من العقاب دخل في الحديث. وكل من يسر له السفر وهربه في الطريق وركبه الطائرة ويسر له هذه الأشياء دخل في الحديث. وكل محامي يدافع عنه ويترافع عنه ويجادل عنه دخل في الحديث. صحيح دخل في الحديث، بل دخول هؤلاء في الحديث أولى، لأن هذا لم يؤوي فقط، ده فعل كل ما في وسعه حتى ينجو من العقاب، ده الذي فتح له باب بيته فقط ليدخل فيه يتستر فيه ملعون. طيب فإذا بذل كل جهده حتى ينجو من العقاب وهربه من البلاد يدخل في الحديث ولا لا؟ يدخل في حديث دخول أولي من باب أولى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله في أمره، فكيف منع الحدود بقدرته ويده واعتاض من المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ بيت المال أو للوالي سرا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه فهم من جنس واحد. تضمين الحانات والخمر، الأصل في الدولة الإسلامية أن من أظهر فيها الخمر من غير المسلمين تراق وتكون هدرا لا قيمة لها، والمسلم إذا أظهر الخمر من باب أولى تراق ولا قيمة لها. فبعض الحكام الظلمة يضمن متلف الخمر قيمة الخمر، فهذا حرام، لأن الخمر شرعا لا قيمة لها، والحاكم أقيم ليأمر بالمعروف ونهى عن منكر، ومن النهي عن منكر أن يريق هذه الخمر. فتضمين الخمر من أتلفها شرعا لا يجوز، لأن هذا مضاد لأمر الله تعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد لمن استطاع. ولكن هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام يعني يعينون صاحب الخمر أن يأخذ مقابل خمره

فسكت الله عنها. ولهذا لا يجزم بأنهم نجوا ولا يجزم بأنهم هلكوا، مسكوت عنهم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول في أول الأمر أنهم هلكوا مع من هلك، ثم نظره عكرمة تلميذه فرجع إلى القول بأنهم نجوا مع من نجا. لكن المقصود أن الآية لم تنص صراحة على مصير هؤلاء، هل هم مع الناجين أو مع الظالمين، لم تنص الآية، فهم سكتوا فسكت الله تعالى عن حالهم. وفي الحديث أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطب الناس على المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. طيب، أبو بكر يستنكر على الناس أنهم يضعون الآية في غير موضعها، فهموا من الآية أن كل إنسان عليه بنفسه، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين لهم أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحق الناس به العقاب، وبالتالي لا يمكن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكون معنى الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يهتدي، فلم يقم بما هو مذكور في الآية الكريمة. وفي حديث آخر: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضربت العام. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه، مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. إذن خلاصة هذا الكلام الليلة أن الحاكم يجب عليه إقامة الحدود، ولا يجوز له تعطيل الحد لا بمال يأخذه من الجاني ولا بشفاعة ولا بشيء، وهذا من أعظم أسباب انتشار الفساد في الأرض. نقف طيب عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.